ومفتون بالمرأة والشهوة ومتطلع إلى الملك والجاه والسلطان والمناصب، فإنهم أعني جيل النصر المنشود لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يبغون جاها ولا مالا، ولا يجرون وراء شهوة أو شهرة، يدعون ربهم جل وعلا ألا يجعل الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، فإذا جاءتهم الدنيا جعلوها في أيديهم ولم يدخلوها في قلوبهم، نظروا إليها كما نظر إليها من قبل نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف شديد الحرارة فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها، فاتخذوها طريقا ولم يجعلوها غاية، عاملين بوصية نبيهم لهم في شخص ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكانوا إذا أصبحوا لا ينتظرون المساء، وإذا أمسوا لا ينتظرون الصباح، وأخذوا من حياتهم لمماتهم ومن دنياهم لآخرتهم، فصارت الدنيا في حسهم سباقا إلى الخيرات ومسارعة إلى الجنات، منطلقين من قاعدة أن الحصان الذي يلتفت في السباق يمينا وشمالا تسبقه الخيول الأخرى إلى جائزة السباق، يؤكدها ويعمقها في نفوسهم قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فمضوا على طريق الاستقامة تكفيهم اللقمة تكفيهم الجرعة تبل صداهم، واللقمة يقيمون بها صلبهم، يرطبون ألسنتهم بهذا النشيد إلى ما تغر بالأمل الطويل، وليس إلى الإقامة من سبيل. فدع عنك التعلل بالأمان، فما بعد المشيب سوى الرحيل، أتأمل أن تدوم لك الليالي، فكم أفنين قبلك من خليل، وما زالت بنات الدهر تفني بني الأيام جيلا بعد جيل. هكذا عرفوا الدنيا، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. خالطت قلوبهم بشاشة التوحيد، فلم يبغوا غير الله تبارك وتعالى ربا، ولم يبتغوا سواه حكما، ولم يتخذوا من دونه وليا. فهموا معنى مناجاتهم لربهم: إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يعودوا يعبدون إلا الله ولا يستعينون سواه، وقد تحرروا من عبادة أنفسهم وأهوائهم، وشر إله عبد في الأرض الهوى، كما تحرروا من عبادة كل شيء دون الله أو مع الله. تبين لهم الرشد من الغي، فكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله، فاستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من سأل عن جنسيتهم أو نسبهم أو هويتهم فإنهم مسلمون، لا بالاسم ولا باللقب ولا بحكم الوراثة والبيئة، ولكن بالدراسة والبرهان والتذوق والتخلق. فهم يؤمنون بالإسلام عن بينة، ويرفضون الجاهلية عن دراية، ويدعون إلى الله تعالى على بصيرة، ويكفرون بالطاغوت على علم. لا يبتغون غير الإسلام دينا، ولا يقبلون غير شريعته منهاجا، ولا يرضون بغير كتابه دستورا. وكيف لا يرضونه وقد رضيه الله تعالى لهم وأتم به النعمة عليهم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا دعوا إلى الطاغوت أيا كان لونه أو شكله أو مصدره ليحكم بينهم قالوا برئنا وأبينا وعصينا. يرفضون التبعية للشرق وللغرب جميعا، فنورهم مستمد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لا ينتمون إلى يمين أو يسار، ولا يعملون لحساب فرض أو طائفة أو حزب أو نظام، إنما عملهم للإسلام وللإسلام وحده، وولاؤهم لأمة الإسلام كلها ولأمة الإسلام وحدها. فهم منها وإليها وبها ولها، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا ينتمون إلا للرحمن، ولا يعتزون إلا بالإيمان، ولا يعتصبون إلا للقرآن، ولا يفخرون إلا بالإسلام. شعار أحدهم أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. الجيل الموعود بالنصر المنشود، جيل عمل وبناء ودعوة وجهاد. لا يقف أبناؤه عند حد التغني بأمجاد الماضين، ولا عند النواح على هزائم الحاضر، ولا عند التمني لانتصارات المستقبل. إنما يؤمنون بأن المجد بالعطاء لا بالمفاخرة، وبالإنتاج لا بالثرثرة، وأن الفتى من يقول ها أنا ذا، وليس الفتى من يقول كان أبي وجدي، وأن الانتصار على هزائم اليوم وتحقيق آمال الغد إنما يتحقق بالجد لا بالهزل، وبالبناء لا بالهدم، وبالعمل الهادي لا بالصراخ المدوي. يوقنون أن الإيمان ما وقر في العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. يوقنون أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، وسيرى الله عملهم ورسوله والمؤمنون، ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون. جيل عز عليهم دينهم، فهانت في سبيله دنياهم، وغلت عندهم عقيدتهم، فرخصت من أجلها أموالهم وأنفسهم، ومن عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. اشترى الله منهم وباعوا، وتمت الصفقة بينهم وبين ربهم، فما ندموا وما استقالوا، أغلى لهم الثمن من فضله، فرضوا وبذلوا له من ملكه فرضي. فيا سبحان الله، الله عز وجل يعطي ويشتري ثم يثيب. اي والله لقد اشترى الله تبارك وتعالى منهم انفسا هو خالقها واموالا هو رازقها، ثم قال لهم خذوا ثمنها جنة عرضها السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وفي صحيح الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، نسأل الله من فضله. تعلموا من كتاب ربهم وسنة نبيهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يتواصوا بالحق والصبر، وأن يكونوا في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. فمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وأن لا يختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم فيهلكوا كما هلكوا، ولا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. وعلموا من قراءة الواقع أن أهل الباطل يتكتلون حول باطلهم، فأولى بأهل الحق أن يجتمعوا على حقهم، وأن من فرقتهم أيام الرخاء أهل لأن يجتمعوا في ساعة الشدة، على حد قول القائل: إن المصائب يجمعنا المصابين. وإذا كانت المعارك الكبرى توحد المختلفين أمام العدو المشترك، فكيف بنا وديننا يفرض علينا أن نكون مؤتلفين غير متنافرين، مجتمعين غير متفرقين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وها هو ذا ديننا وتاريخنا وواقعنا يعلمنا كما علم جيل النصر المنشود أن الفرد أو أن المرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده، قوي بجماعته، وأن اليد وحدها لا تصفق، وأن صيحة الفرد وحده لا تسمع، وأن يد الله مع الجماعة، وأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. من أجل هذا فإن جيل النصر المنشود صمموا على أن يبحثوا عن أشباههم ونظرائهم من الذين ينشدون الحق ويرفضون الباطل، ويدعون إلى الخير وينكرون الشر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليضعوا أيديهم في أيديهم، ويضموا جهدهم إلى جهدهم، ويربطوا مصيرهم بمصيرهم، ليتكون من اللبنات المتناثرة صرح شامخ تتحطم على عتبته أطماع الطامعين وأحقاد الحاقدين في أمة النبي الأمين عليه الصلاة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واضعين نصب أعينهم قول ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول ربهم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لماذا؟ ألذات المسجد؟ كلا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فمضوا على طريق العمل للإسلام متواصين بالحق والصبر، متعاونين على البر والتقوى، متواصلين في العسر واليسر، متكاتفين في السراء والضراء. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعملون في صمت ويبنون في صبر، ويعملون أو يجاهدون بلا كلل ولا ملل. أسوتهم الصحابة الأطهار من المهاجرين والأنصار، فإنهم من نورهم يقتبسون وعلى هداهم يسيرون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، جاهدوا في ذات الله أنفسهم كما جاهدوا عدو الله وعدوهم، فهم في معركة دائمة مع العدو الباطن والعدو الظاهر، وفي كفاح متواصل مع الكفرة والفجرة، لا يضعون السلاح ولا يستريحون من كفاح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى في كل معركة تطلبهم وبكل سلاح يمكنهم، قد يكون باليد إذا كان لا بد من اليد تحمل المدفع، وقد يكون بالمال إذا احتاج الجهاد إلى مال. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقد يكون باللسان إذا كان لا بد من كلمة الحق يصبع بها في وجه الباطل. فإذا عجزوا عن الجهاد بالسيف والسنان لم يعجزوا عن الجهاد بالقرآن. إي وربي، فقد سماه جهادا كبيرا في قوله سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن الكريم. وأقسم برب السماوات والأرض أن أعداءنا لا يغيظهم مثل تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا والعض عليهما بالنواجذ والصدور عنهما في كل شاردة وواردة. فهل من معتبر؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن جيل النصر المنشود كلما رأى الجاهلية تشمخ بأنف سلطان أو تطل برأس شيطان غلا قلبه كما يغلي المرجل فوق النار، بل ذاب كما يذوب الملح في الماء. فليس شيء أشد على المؤمن من أن يتقهقر الحق ليتقدم الباطل، وأن تختفي كلمة الله لتظهر كلمة الطاغوت. وإذا كان غيرهم من الناس لا يشغلهم في دنياهم ولا هم لهم إلا هم أنفسهم وأهليهم، فإن جيل النصر المنشود يمسون ويصبحون لا هم لهم إلا رضا الله تبارك وتعالى. فكل ما دون الله والجنة سراب، وما فوق التراب تراب، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، شعارهم فالله ما العيش إلا عيش الآخرة. يمسون ويصبحون وهم يحملون هم الأمة من المحيط إلى المحيط، إذ يعلمون أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لا يقول أحدهم نفسي نفسي، وإنما يقول أمتي أمتي. أكبر ما يشغلهم رد الشاردين عن الله تبارك وتعالى ليعودوا إليه تائبين، ودعوة الخارجين الضالين عن منهج الإسلام ليرجعوا إليه مهتدين، ومقاومة المعتدين على أمة القرآن ليرتدوا مدحورين مخذولين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بهذا الروح المتدفق والاتجاه المتميز والجهاد المتواصل عاشوا، أعني جيل النصر المنشود، عاشوا غرباء في أوطانهم وبين أهليهم وأقربائهم. لكنها ليست غربة وطن أو بدن، لكنها غربة روح وفكر واتجاه. فهم يعيشون في القرن الهجري 15 بأجسامهم، ويعيشون في القرن الأول حيث خير القرون بمشاعرهم وأفكارهم. لم يستوحشوا من قلة السالكين، ولم يغتروا بكثرة الهالكين، ولم يميلوا مع المائلين، بل ظلوا في الميدان صامدين وفي الطريق سائرين وعلى البلاء صابرين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وهم مع غربتهم هذه أقوياء أعزاء، قوتهم من قوة الحق الذي يدعون إليه، وعزتهم من عزة الله الذي يؤمنون به. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ينظرون بنور الله ويتكلمون بلسان النبوة ويعملون على مواقع القدر، ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. لا يغريهم وعد ولا يثنيهم وعيد، اهتدوا بالله فلم يضلوا، واستنصروا بالله فلم يغلبوا، واعتزوا بدينه فلم يذلوا، واستغنوا بغناه فلم يفتقروا. لسان حال أحدهم: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر يرى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أهاب زيدا وعمرا. إن الذي يذل أعناق الرجال ويجعلهم ضعفاء مهازيل أمام الجبابرة والسلاطين أمران: الخوف والطمع، وجند الله، وجيل النصر المنشود. قد أغلقوا نوافذ الخوف في نفوسهم، فلم يعودوا يخافون إلا الله الواحد القهار، ويوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كما أغلقوا أبواب الطمع في قلوبهم، فلم يبق لهم طمع إلا في مغفرة الله ورحمته، وفي جنته سبحانه وبحمده لا يخافون على الأجل فإنه محدود محتوم، ولا على الرزق فإنه مقسوم معلوم. ومن ثم فلا يستطيع جبار أن يذل رقابهم ولا ينكس رؤوسهم، وإن صب عليهم صياط العذاب فإنه إن ملك فإنما يملك ظواهرهم لا بواطنهم، يملك الجسد لا يملك القلب، يملك اللؤلؤة يملك المحارة لا يملك اللؤلؤة. وماذا يمكن أن يفعل طاغية بمؤمن يستعذب العذاب من أجل عقيدته ويستمرئ المر في نصرة شريعته، يرى الإخراج من بلده هجرة إلى الله جل وعلا، يرى السجن خلوة لطاعة الله تبارك وتعالى، يرى القتل شهادة في سبيل مولاه. فإذا ما تحداهم جبار من الجبابرة أو فرعون من الفراعنة قالوا له كما قال السحرة الأوائل حين آمنوا بالله رب العالمين: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهم مع قوتهم وعزتهم وغيرتهم وجهادهم متوازنون معتدلون على الصراط المستقيم، لا يميلون يمينا ولا ينحرفون يسارا، يعلمون أن لله تعالى عليهم حقا، ولأنفسهم عليهم حقا، ولأسرهم عليهم حقا، ولمجتمعهم عليهم حقا، فهم يعطون كل ذي حق حقه، يعطون كل ذي حق حقه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نهارهم نهار العاملين وليلهم ليل القانتين. لا تلهيهم نافلة عن فريضة ولا فرض عن فرض مثله أو أعلى منه، وزنوا بين دنياهم وآخرتهم فأعطوا لكل منهما حقها، فلا يهربون من الدنيا كما هرب أهل الصوامع والعزلة، ولا يتكالبون عليها تكالب أهل الغفلة والجشع. فهم يعيشون في الدنيا ويعملون للآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، هكذا علمهم القرآن الكريم وعلمتهم سنة نبيهم الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقولون كما قال أو كما يقول جهال الناس: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وإنما يقولون كما يقول المؤمنون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعون لأنفسهم بدعاء نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هم مع هذا كله أوابون توابون، يحذرون على أنفسهم من معصية الله فوق ما يحذرون من عدو الله وعدوهم، ويقدمون معاصي القلب وآفاته فوق غيرها كالكبر والعجب والرياء واتباع الهوى والحقد والحسد والبغضاء وغيرها من التي يسميها العلماء المهلكات، التي تذهب بفضل الصيام وأثر القيام وتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وحسبهم أن يقرأوا من كتاب ربهم سورة الآداب، سورة الحجرات، وقد تقدم بيان ما فيها. حسبهم أن يقرأوا قول ربهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حسبهم أن يطالعوا من أقوال نبيهم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وإن يسير الرياء شرك، دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. ومع هذا يحذرون سائر المعاصي والذنوب، دقها وهلها، عظيمها وحقيرها، لأنهم إنما ينظرون ويقدرون عظمة من عصي، لا ينظرون إلى حجم المعصية، وإنما ينظرون إلى عظمة من عصوه سبحانه جل وعلا. من أجل ذلك فإنهم ينأون بأنفسهم عن الأبواب التي توصل إليها، بل والمسالك التي تقرب منها، سدا للذريعة وبعدا عن الفتنة واتقاء للشبهة. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حال حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. إنهم من ذرية آدم الذي قال الله عز وجل في شأنه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهم إذن ليسوا ملائكة مطهرين ولا أنبياء معصومين، ولكنهم ككل بني آدم خطاؤون، ولكنهم سرعان ما يعودون، سرعان ما يخرجون من قبضة الشيطان الرجيم إلى حمى الرحمن الرحيم. كشأن أهل التقى، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا ما يميزهم عن غيرهم: إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون نعم الله عز وجل عليهم وميثاقه الذي أخذه منهم إذ قالوا سمعنا وأطعنا. يعلمون عهد الله بالأمس ورقابة الله اليوم وحسابه في الغد، فإذا هم مبصرون. قد أبصروا الطريق وأبصروا الغاية، فرفعوا أكف الضراعة إلى رب السماء والأرض بما رفع به أبوهم من قبل يداه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نظروا إلى نعم الله تبارك وتعالى عليهم التي لا تتناهى، وأعمالهم التي تصعد إلى الله تبارك وتعالى على نقصها أو مخالفتها، فأدركوا مدى تقصيرهم في جنب الله وتفريطهم في حق الله، فلهجت أنفسهم وألسنتهم بدعاء ذي النون في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهم دائما توابون مستغفرون يسألون الله تبارك وتعالى بلسان الضراعة أن يلحقهم بالأبرار وأن ينزلهم منازل الشهداء والصديقين والأخيار. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله سبحانه جل وعلا. والنداء الآن موجه بكل صدق وبكل إخلاص لأبناء الإسلام، خاصة من يسمعون، فإن العلم حجة على أصحابه أو لهم، فليست المسألة مسألة سماع وانتهى الأمر ووجه القلوب في لحظة السماع فحسب، ولكنها مسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى: ماذا عملت فيما علمت؟ النداء اليوم موجه لأبناء الإسلام أن يتجاوزوا مرحلة الوهن والغثاء ويتقدموا إلى مرحلة القوة والبناء، وأن يلحقوا بركب الجيل الموعود بالنصر المنشود. ولن يضيع الله تبارك وتعالى أجر من أحسن عملا. أما من رضي لنفسه القعود مع القاعدين واللهو مع اللاهين اللاعبين، فيكفيه أنه خسر نفسه وأسخط ربه وأرضى شيطانه، ومن ثم فلا يلومن إلا نفسه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا فليبكي على نفسه من ضاع عمره وليس له من نفسه حظ ولا سهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا متين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، وثبت قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.